فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد فما حكم لو باع إنسان شعيرا بعشرة ريالات مؤجلة؟ أليس هذا محرم بعدم التقابل واختلاف الصنف؟ وما حكم بيع صاع بر بدرهم من فضة؟ نقول الأموال الربوية هي الذهب والفضة والبر والشعير والملح ونحوها من المكيلات والموزونات والأثمان. وتنقسم الأموال الربوية إلى قسمين: قسم أثمان وهي الذهب والفضة وما يماثلها في زماننا هذا من العملات الورقية، ومثمنات وهي المكيلات والموزونات كالبر والشعير والتمر والزبيب ونحوها، فهذه أموال ربوية. فبيع الأثمان بعضها ببعض لا بد فيها من التقابض، وإذا اتحد الجنس فلا بد من التماثل والتقابض. فإذا باع إنسان ذهبا بذهب فلا بد من التقابض والتساوي وزنا بوزن، وإذا باع إنسان ذهبا بفضة أو ذهب بريالات فلا بد من التقابض ولا بأس من التفاضل. فتبيع مثلا 10 جرامات ذهب ب500 ريال، لكن لا بد أن يكون فيه تقابض، سلم واستلم. وأما إذا كان ثمن ومثمن كما لو كان ذهب ببر فإنه يجوز التفاضل والتأجيل. يجوز للإنسان أن يشتري بر أو أرز أو شعير أو سكر والثمن لا يدفع إلا بعد شهر أو بعد سنة مؤجلا دينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز هذا بمعاملاته، فأباح السلم وهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وأيضا كان يشتري ولا يدفع الثمن إلا بعد فترة، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذا كان يدا بيد هذا مقصود به إذا كان النوعان من جنس الأثمان أو كان النوعان من جنس المثمنات، كأن تبيع برا بشعير فلا بد من التقابض ولا بأس من التفاضل، أو تبيع ذهبا بفضة فلا بد من التقابض ولا بأس بالتفاضل. أما أن تبيع ذهبا ببر أو فضة بشعير ونحو ذلك فيجوز التفاضل والتأجيل. واضح؟ يقول: هل ترث المرأة أبناء أو أحفاد من اعتقت بالولاء؟ نقول نعم، إذا لم يكن لهم وارث من النسب ولم يأتي عليهم هم رق لأحد، بمعنى أنهم لم يكونوا أرقاء لأحد. هذا يسأل يقول: رأيت إنسانا كبيرا يصلي وعندما رفع من الركوع لا يتم القيام فيسجد، فحاك في نفسي أن أرشده بعدما سلم، ولكن خشيت أن يكون على مذهب أجهله أو أنه ينهرني بحكم سنه، لا سيما أنه لا يحسن العربية. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ومنها الرفع من الركوع فهو ركن، فالرفع من الركوع وكذلك الرفع من السجود والطمأنينة في الجلوس بين السجدتين والطمأنينة في القيام بعد الركوع هذه من أركان الصلاة. وإذا وجد من إنسان لا يؤدي هذا الركن فإنه ترك بعض صلاته، وحينئذ عليك أن تنبهه على هذا الخطأ، وأن يكون بأسلوب فيه رفق وإرشاد وتوجيه لأجل أن يقبل منك. وأركان الصلاة من أهمها الرفع من الركوع والرفع من السجود. بعض الناس ان اب الرسول صلى الله عليه وسلم وامه ليس من اهل الاسلام، نعم ام الرسول وابوه ماتوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه مات وهو جنين وأمه ماتت وهو أيضا رضيع، ولم يكونا مسلمين، إنما كان على عقيدة أهل مكة من الشرك بالله. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لأمه وأن يزورها، فأذن له بزيارة قبرها ولم يأذن له بالاستغفار لها، ونزل عليه قوله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يقول: لمن يكون ولاء المكاتب؟ يكون لمن كاتبه. يقول: وإذا كان لمكاتبه فلماذا صار ولاء بريرة لعائشة؟ نقول: لأن عائشة هي التي دفعت القيمة، فهي التي اعتقتها ولم يعتقها أسيادها، وإنما بريرة عائشة اشترتها واعتقتها، فالولاء لمن اعتق، والذي اعتق هو عائشة وليس اسيادها. يقول: كيف يقضي الانسان الصلاة الفائتة من الفرائض؟ نقول: يلزمك إذا تذكرت الفائتة أن تصليها إذا ذكرتها. فلو أن إنسانا نام عن الصلاة أو انشغل عنها ثم تذكرها، فعليه أن يبادر في الحال لقضائها في أي وقت يذكرها، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولو كان انتهى اليوم يا شيخ، ولو انتهى ما يصليها مع الفرض، مع وقت الفرض يبادر بأدائها في أقرب وقت، إلا إذا كان هناك صلاة حاضرة يخشى خروج وقتها فيقدم الحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. نعم ولو بعد عشرة عام يعني ولو بعد مدة ولو كان بعد مدة طويلة فعليه أن يبادر بقضائها، يسارع لقضائها ولا يتأخر في ذلك. أما إذا كانت الفوائد كثيرة، وهذا يسأل عنه كثير من الناس، قد يكون مر عليه فترة من الزمن لا يصلي، فهذا يسأل لماذا كان لا يصلي؟ هل كان يجهل الحكم أو كان متهاونا؟ إن كان متهاونا فلا قضاء عليه، لأن توبته تجب ما قبلها ويعتبر بتركه للصلاة كافرا فلا صلاة عليه. وإذا كان يجهل الحكم فإن هذا عليه القضاء ويقضيها مرتبة، كل يوم يرتبه الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعدد الأيام إن علمها، وإن لم يعلمها فيحتاط بذلك. يقول: ما حكم قتل بعض الحيوانات الضارة مثل الأفعى في مكة في الأشهر الحرم؟ نقول: المؤذيات تقتل في الحل والحرم، ومنها التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم الخمس: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور. فالفواسق تقتل في الحل والحرم، فالذي يؤذي وضرره ظاهر يقتل صيانة لحرمة الإنسان. يقول: ما حكم من تزوج امرأة بشرط أن يطلقها بعد شهر مثلا؟ نقول: هذا هو نكاح المتعة وهذا لا يجوز، وهذا عقد باطل لا يصح. يقول: ما حكم من جعل في الريال المعدني الذي يدخله في كابينة الهاتف مانعا يمنع من سقوطه لتكون المكالمة مجانا؟ نقول: هذا من الذين يأكلون المال بالباطل، وهذا محتال وعمله محرم. يقول: ما معنى قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا؟ نقول: ان الحياة الزوجية امر مشترك بين الزوجين، ومطلوب فيه الانس والراحة، فاذا ان الانسان كره زوجته فلا يجوز له أن يضارها ويضيق عليها ولا يطلقها، وإنما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن كنت تريد أن تعيش معها عيشة هنيئة وتكرمها وتحترمها فهذا لك، أما أن تضيق عليها وتؤذيها فهذا لا يحل لك. يقول: دخل إنسان محرما قارنا الحج والعمرة ثم أراد أن يتمتع فماذا عليه؟ عليه أن يكمل مناسك العمرة ويتحلل، فيطوف ويسعى ويحلق شعره أو يقصره ويتحلل من هذا، وبهذا يصير متمتعا. فإذا صار في اليوم الثامن يحرم بالحج. يقول: ما هو حكم اللقطة الموجودة في الحرم والتي هي من غير النقود، كما لو كان أكلا أو لباسا؟ نقول: لا يجوز أخذها إلا لمنشد، لا يجوز الإنسان التقاطها إلا لمنشد، لأن هذا الحرم حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمنشد. يقول: ما المراد؟ المنشد معناه هو الذي يبحث عن صاحب هذا المال وينشد عنه، يقول: من صاحب هذا المال، من صاحب هذا المال، يعني يقوم بالتعريف والبحث عن صاحب الحق. هذا يقول: قدمت بالطائرة ولبست الإحرام إلا أنني لم أتخلص من اللباس الداخلي وهو مخيط، ولم أعلم بوجود ذلك إلا بعد قضاء العمرة والتقصير والتحلل من العمرة، فماذا يجب علي؟ أنا أقول: يعفى عنك بسبب النسيان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأما لو تذكرت في أثناء إحرامك فكان يلزمك أن تخلعه، لكنك تقول لم تتذكر إلا بعد أن انتهيت من التحلل، تحللت من عمرتك فلا شيء عليك. يقول: امرأة مات زوجها وهي في بلد وهو في بلد آخر، ولم تسمع الخبر إلا بعد أشهر، يقول: فهل يبدأ وقت العدة من وصول الخبر أو من وقت الموت؟ نقول: عدتها من حين موت زوجها، فلو لم تعلم بموته إلا بعد مضي مدة للعدة فإنها تكون قد خرجت من العدة وهي لم تعلم بذلك، والحداد يفوت عليها، فالحداد كان يلزمها وقت العدة، وما دامت قد خرجت من العدة فإنه يكون أيضا لا حداد عليها حينئذ، لأنه قد فات محله، فلو لم تعلم إلا بعد 5 أشهر فالعدة 4 أشهر و10، أو لم تعلم كانت حاملا ولم تعلم إلا بعد أن وضعت الحمل، فإنها حينئذ تكون قد خرجت من العدة ولا حداد عليها. ومن تفعل بعد سماع الخبر ها؟ ومن تفعل بعد سماع الخبر التي تفعل بعد سماع الخبر تبدأ الأحداث بعد سماع الخبر. هذا عمل لا معنى له. أقول هذا عمل ليس له معنى. لا يعتبر نافع. لا يعتبر. يقول ما حكم من يترك الجماعة ويصلي الفرض في بيته وحده ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة بل هي سنة، إن شئت اذهب وإن شئت صلي في منزلك، هل يجوز له أم لا؟ نقول لا، لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلمنا الأحكام، ولما رأى أناسا يتخلفون عن الصلاة في المسجد هم بإحراق بيوتهم عليهم، وجاءه أعمى يستأذنه في التأخر عن صلاة العشاء والفجر لعدم وجود قائد له، فأذن له، ثم لما ولى سأل هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب، وفي لفظ لا أجد لك رخصة، فهذا دليل على وجوب صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، وأنها لا تسقط عنهم إلا بسبب عذر، لقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فالذي لا عذر له حينئذ يعتبر قد ترك أمرا واجبا، وليس الأمر بالخيار، إن شئت اذهب وإن شئت لا تذهب، بل يجب عليك أن تذهب. يقول هل تجوز الصلاة داخل الحجر، حجر إسماعيل، متوجها إلى أي جانب منك الصلاة داخل الكعبة؟ نقول لا، لأن الحجر جزء منه من الكعبة، وهو ما يقارب 6 أذرع وشيء أو 7 أذرع مما يلي الكعبة، وما بعد هذا فليس من الكعبة، والإنسان في مقدمة الحجر فيها أبواب ليست منصوبة فلا يستقبل منها شيء. على كل حال لا يجوز للإنسان أن يستقبل إلا الكعبة، فلا يستقبل جدران الحجر. والإنسان في أي مكان في الحرم أو خارجه يجب عليه أن يستقبل الكعبة لا أن يستقبل الحجر. يقول إنسان مقيم في جدة يريد أداء العمرة عن جده الميت، وكذلك يريد الحج عن نفسه في هذا العام، فهل يكون متمتعا أو مفردا؟ يقول هل هو ساكن دائما في جدة أو أنه سكنه مؤقت؟ إذا كان ساكن دائما في جدة فإن الإنسان إذا أدى العمرة ثم رجع إلى مكان إقامته ثم بعد ذلك أحرم بالحج فإنه يصير مفردا، وأما إذا كان بقاؤه في جدة مؤقت فإنه إذا أتى بعمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى جدة وأحرم بالحج فإنه يصير متمتعا، ولو كان العمرة لشخص والحج لشخص آخر فإن هذا لا يقطع التمتع. يقول إنسان تجاوز ميقاته ناسيا أو متعمدا بدون إحرام، هل يجوز له أن يحرم من منزله أو يعود إلى الميقات الذي مر به؟ نقول يلزمه أن يعود إلى الميقات الذي مر به إذا كان أتى لنسك من حج أو عمرة، وإن أحرم من دون ذلك فهو آثم وعليه دم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج أو العمرة. فالإنسان الذي جاء وهو مريد للحج أو العمرة فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي مر به. فإن لم يعد وأحرم من دون ذلك فهو آثم عليه دم. يقول هل يجوز المسح على الملبوسات القطنية الشرابات وما هي شروط المسح على الخفين؟ نقول يجوز المسح على الخفين وعلى الجوارب إذا كانت صفيقة يعني سبيكة وساترة لمحل الفرض ولبسها الإنسان بعد كمال الطهارة، يعني بعد أن توضأ وضوءا كاملا لبسها، فإنه بعد هذا إذا انتقض وضوءه يجوز له أن يمسح عليها وأن تكون ثابتة لا تكون تدخل وتخرج من الرجل. يقول ما حكم من صلى بعد الوتر؟ نقول لا بأس بهذا. إنسان إذا صلى الوتر ثم في آخر الليل وجد من نفسه نشاطا فأراد أن يتنفل فلا بأس بهذا، لكنه لا يعيد الوتر لأنه لا وتران في ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما حكم ركعتي الطواف بعد صلاة الفريضة ولم يتسع له وقت قبل الصلاة، هل يكفي الفرض؟ نقول لا، ركعتي الطواف إذا لم يتمكن الإنسان من أدائها بعد الطواف حيث أقيمت الصلاة فيصليها بعد الفريضة. يقول هل يصح تقديم السعي على الطواف تجنبا للزحام او اي سبب اخر؟ نقول لا، السعي لا يصح الا بعد طواف مشروع، بعد طواف نسك، مع يكون في بالنسبة للقارن والمفرد بعد طواف القدوم، او يكون بعد طواف العمرة او الافاضة بالنسبة للمتمتع. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.